بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الطب: باب ما جاء أن العين حق والغسل لها. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني حية بن حابس التميمي قال: حدثني أبي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا شيء في الهام والعين حق. قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال: حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وهذا حديث حسن صحيح غريب، وحديث حية بن حابس حديث غريب. وروى شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن حية بن حابس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعلي بن المبارك وحرب بن شداد لا يذكران فيه عن أبي هريرة. وروى شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن حية بن حابس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أنه لا شيء في الهام وأن العين حق. باب ما جاء أن العين حق والغسل لها. باب ما جاء في أن العين حق والغسل لها. قوله باب ما جاء أن العين حق، أي أن حصول الضرر للشخص بإذن الله عز وجل عند نظر العائن إليه أن ذلك حق، وأن ذلك يحصل بقضاء الله وقدره، وأن ذلك حق وواقع كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حق، فقد وجد يعني حصول ذلك كما حصل لبعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال من العائن وأن يصب على النعيم فبرئ بإذن الله عز وجل. فالعين حق، وحصول الضرر للمعين بإذن الله عز وجل عند نظر العائن الحسود إليه أن ذلك حق، يعني وأنه يعني شيء له حقيقة وله وقوع وقد وقع بالفعل كما جاء في بعض الأحاديث. وكذلك الاغتسال من العائن للنعيم أيضا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، وكما في الحديث الذي يعني في الصحيح في قصة سهل بن حنيف والذي حصل له من نظر أحد الصحابة إليه، وأنه حصل له التضرر وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فغسل وجهه ويديه للمرفقين وركبتيه، ثم أمر برش أو بصبه على النعيم فبرئ بإذن الله عز وجل ومشى كأن لم يحصل له شيء. أورد أبو عيسى حديث حابس التميمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شيء في الهام والعين حق، لا شيء في الهام والعين حق. المقصود من قوله والمقصود هنا والعين حق الذي هو مطابق للترجمة. وقوله لا شيء في الهام، الهام المقصود به كان الجاهلية يتشاءمون في بعض الطيور وهو البومة، فإذا نزلت أو وقعت يعني على بيت أحد منهم فإنهم يعني يقولون هذا أنه علامة أو إذان بحصول الضرر أو الموت لذلك الذي حصل. ويعني وهذا إحدى الاعتقادات الجاهلية. والاعتقاد الثاني أن عظام الميت أنها تكون على شكل طائر أو على هيئة طائر، يعني وأنه يعني إذا نزل يعني أنه يحصل به التشاؤم، وهذه من اعتقادات الجاهلية. الرسول قال ليس في الهام شيء، يعني أنه يعني هذا الشيء الذي يعتقد وهذا الذي يظن أن هذا لا حقيقة له، وأن الضرر وحصول الضرر بإذن الله عز وجل وليس بالتشاؤم لهذه الطيور ووقوعها على الجدران وعلى بيوت الناس وأن ذلك يحصل به ضرر لهم، فإن هذا من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام ببيان فسادها. وقال هنا وليس ليس في الهام شيء، أي يعني أنه لا يعني لا يعتقد مثل هذه العقائد الفاسدة، يعني في الهام الذي هو الطير الذي يقع، فإنه يتوكل على الله عز وجل ولا يلتفت إلى هذه العادات الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها والتخلص منها. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن كثير أبو غسان العنبري. يحيى بن كثير أبو غسان العنبري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن علي بن المبارك، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير، وهو الإمامي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حيه بن حابس. حيه بن حابس مقبول، أخرج له صار في المفرد والترمذي. نعم. عن أبي عن أبيه حابس رضي الله عنه، أخرج له صار في المفرد والترمذي. نعم. الحديث الثاني، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، يعني هذا بيان لثبوت حصول الضرر بالعين وأن هذا حق وأن ذلك واقع وحاصل، وأنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وهو لا يسبق القدر شيء، لا يسبق القدر شيء، فالذي قدره الله تعالى لا بد وأن يقع، ولكن هذا بيان يعني لتحقق الوقوع بالعين، ويعني وبيان أنها حق، وأنه يحصل عند نظر العائن إذا شاء الله عز وجل حصل الضرر للمعين، يحصل له ضرر لذلك، فهو حق. ثم قال وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب من الشخص الذي هو عائن أو متهم بأنه عائن، فإن طلب منه الاغتسال فإنه يغتسل لذلك الذي حصلت له العين، كما حصل ذلك من بعض الصحابة في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتهم بأنه هو الذي عانى سهل بن حنيف رضي الله تعالى عن جميع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فغسل وجهه وذراعيه ويديه ذراعيه وركبتيه، ثم صب على سهل بن حنيف رضي الله عنه، فقام ومشى كأن لم يكن حصل له شيء. فهذا يدل على أن علاج العين عند حصول ذلك أن يستغسل أو يطلب من العائن الاغتسال، ثم يصب على المعين من هذا الماء، وكذلك أيضا داخلة إزاره أو الشيء الذي له اتصال بجسده فإنه كذلك أيضا يعني يغسل ويصب على المريض منه أو على المصاب منه. فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاغتسال ممن طلب منه ذلك, وأن هذا هو العلاج بعد حصول العين, هذا هو العلاج لها بعد حصول العين. وأما قبل حصول العين والإنسان الذي ابتلي بإصابة العين أو إصابة عينه أنه يبرك عندما يرى الشيء الذي يعجبه ويخشى أن يصيبه بالعين, فإنه يعني يقول تبارك الله وبارك الله فيه واللهم بارك فيه, فإن هذا من أسباب السلامة من حصول العين منه. وإذا وقع ذلك وحصل فالعلاج هو بالاستسقاء بالاغتسال, وكذلك أيضا يعني يكون بالرقى, ويكون أيضا بالرقى يعني كما يعني عرفنا من قبل. نعم. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي هو صديق صدوق مسلم والترمذي. نعم. عن أحمد بن إسحاق الحضرمي وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن وهيب وهيب بن خالد ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن أبي أبو طاووس ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن العاص أحد العبادلة رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وروى شيبان شيبان بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير عن حيه عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. وعلي بن المبارك وحرب بن شداد لا يذكران فيه عن أبي هريرة. حرب بن شداد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ. شوف الشيخ ناصر ايش قال فيه. الأول قال ضعيف لكن قوله العين حق صحيح. نعم. لا شيء في الهام والعين حق. نعم. وأما الثاني فحكم عليه بالصحة. نعم. وقال ضعيف لعله من أجل هذا المقبول الذي في إسناده هو حية ابن حابس. نعم. قال باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم القرى فلم يقرونا فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا هل فيكم من يرقي من العقرب؟ قلت نعم أنا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قال فأنا أعطيكم. قال فأنا أعطيكم 30 شاة. تصبح شيء فأنا أعطيكم 30 شاة. فقلنا فقرأت عليه الذي يخاطبهم. فقرأت يقول قلت نعم أنا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قال فأنا أعطيكم 30 شاة. فقلنا فقرأت عليه. فقلنا فقرأت عليه. شوف النسخة الأخرى. قالوا فإنا نعطيكم 30 شاة فقبلنا فقرات. قالوا فأنا قالوا إيش؟ قالوا فإنا فأنا نعطيكم فإنا مكتوب فأنا عندي في نسخة أنا النسخة هذه فإنا فإنا نعم بدل أعطيكم نعطيكم نعم 30 شاة فقبلنا يعني بدل فقلنا أيه. نعم فقرأت عليه الحمد لله 7 مرات فبرأ وقبضنا الغنم. قال فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت. قال وما علمت أنها رقية؟ اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بسهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. ورخص الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا، ويرى له أن يشترط على ذلك، واحتج بهذا الحديث. وجعفر بن إياس وجعفر بن أبي وحشية وهو أبو بشر، وروى شعبة وأبو عوانة وهشام وغير واحد عن أبي بشر هذا الحديث عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت أبا المتوكل يحدث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فاشتكى سيدهم فأتونا فقالوا هل عندكم دواء؟ قلنا نعم، ولكن لم تقرونا ولم تضيفونا فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا على ذلك قطيعا من الغنم. قال فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فبرأ. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرنا ذلك له. قال وما يدريك أنها رقية؟ ولم يذكر نهيا منه، وقال كلوا واضربوا لي معكم بسهم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وهذا أصح من حديث الأعمش عن جعفر بن إياس. وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن أبي بشر جعفر بن إياس بن جعفر بن أبي وحشية عن أبي المتوكل عن أبي سعيد. وجعفر بن إياس وجعفر بن أبي وحشية. ثم قال أبو عيسى باب في أخذ الأجر على التعويذ. باب في أخذ الأجر على التعويذ يعني على الرقية، يعني أخذ الأجر على الرؤية الرقية، هذا هو مقصود بالتعويذ. و أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من الطريقين، وفيه أنهم كانوا في سفر فأنهم مروا بقوم فلم يضيفوهم، ولدغ سيد القوم، وكانوا بحثوا عن يعني علاج فلم يحصلوا، فجاءوا إلى أبي سعيد وأصحابه رضي الله عنهم وقالوا أن سيدهم لدغ وأنهم يعني هل يعني عندهم شيء. فقال أبو سعيد نعم، ولكن لا نفعل حتى تعطونا يعني شيء من الغنم، يعني في يعني لأنهم لم يضيفوهم فأرادوا أن يعملوا لهم هذا العمل في مقابل، ولكونهم لم يضيفوهم طلبوا هذا، ولو كانوا ضيفوهم ما حصل منهم مثل هذا الطلب، لكن كما يعني جاء في الحديث السبب أنهم لم يضيفوهم فرأوا أن يأخذوا مقابل على الرقية التي تحصل منهم لسيدهم، فأعطوهم 30 من الغنم. وقيل إنهم كانوا 30 يعني السرية، يعني كانوا 30 والأشخاص الذين كانوا معه عددهم 30. فقرأ عليه بفاتحة الكتاب فبرأ وأخذوا الغنم، ولكنهم بعد ذلك ترددوا وتوقفوا وخشوا أن يكون ذلك غير سائغ. فلما جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال وما يدريك أنها رقية؟ خذوها أو كلوها واضربونا اللي معكم بسهم. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم قوله اضربونا معكم بسهم وتطيب خواطرهم، ولأنهم حصل منهم التوقف فأراد أن يبين لهم أن هذا شيء لا يتوقف فيه، وأنه لا إشكال فيه، وأنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم أراد أن يشاركهم فيه. وهذه الإرادة للمشاركة إنما هي من أجل تطيب خواطرهم، لا رغبة في المال أو رغبة في الطعام، وإنما هو من أجل إدخال الأنس لهم وإدخال الطمأنينة عليهم، وأن هذا الشيء الذي توقفوا فيه لا مجال للتوقف أو لا وجه للتوقف، وأنه حل لهم ولا إشكال فيه. فهذا هو المقصود من قوله واضربوني معكم بسهم، يعني يجعلوني نصيب من هذا من هذه الغنم أو من هذا هذه اللحوم التي من هذه الغنم، اضربوني معكم بسهم. هذا الحديث بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم القرى فلم يقرونا فلدغ سيدهم فأتونا فقال. لدغ سيدهم يعني أصابه يعني من ذوات السموم، يعني إما حية وإما عقرب، وقد جاء في بعض الروايات أنها عقرب. نعم. فأتونا فقالوا هل فيكم من يرقي من العقرب؟ قلت نعم أنا ولكن لا يعني أرقي. نفس الحديث فيه ذكر العقرب، يرقي من العقرب يعني معناه الذي لدغه عقرب. فقلت أنا فقلت نعم أنا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قالوا فإنا نعطيكم 30 شاة. فقبلنا فقرأت عليه الحمد لله 7 مرات فبرأ وقبضنا الغنم. قال فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت، قال وما علمت أنها رقية؟ اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بسهم. والحديث يدل على أن أخذ الجعل أو أخذ الأجرة على الرقية وعلى يعني التعويذ الذي هو الرقية أنه لا بأس به، لأنه جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني من قبيل العلاج، فهو أخذ على علاج. وقد اختلف في أخذ الأجرة على التعليم الذي هو ليس علاج، فجمهور أهل العلم قالوا بالجواز وأنه لا بأس بذلك، وأن هذا مثل أخذ الأجرة على الرقية، لا فرق بين هذا وهذا، وأنه لا بأس به. وقد ذكر المصنف عن الشافعي أنه قال ولا بأس أن يشترط، أي معلم القرآن، أن يقول يعني أعلم بكذا، لأنه سيتفرغ وسيصرف وقته للتعليم، فهو يشترط شيئا يأخذه في مقابل هذا التفرغ. ويستدلون على ذلك بأدلة أخرى، لكن هذا الحديث من أدلتهم، لأنه جاء في بعض الروايات إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وبعض أهل العلم قال إنه لا تؤخذ الأجرة على القرآن، ولكن يؤخذ الجعل الذي يجعل لمن يقوم بهذا العمل، سواء كان من بيت المال أو من الأوقاف أو من التبرعات التي يتبرع بها لمن يقوم بهذه المهمة. قالوا فيجوز يعني فيها الجعل ولا تجوز فيها الإجارة، والإجارة إنما جاءت في علاج وما جاءت في تعليم، وما جاءت في تعليم، فما كان عن طريق الجعل فإنه يؤخذ. وأما المؤاجرة قالوا فالحديث يعني يعني إنما جاء في علاج ولم يأتي في تعليم، واستدلوا بأدلة أخرى غيرها أن يغير ذلك. والذين قالوا بأخذ الجعل قالوا الحديث ما جاء في تعليم وإنما جاء في علاج، وإنما جاء في علاج ولم يأتي في تعليم. شو هذا؟ طيب في الحديث الثاني عن أبي سعيد أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثاني هو عن أبي سعيد, ولكن في الأول يعني أخبر أنهم هم أنفسهم يعني هو وجماعتهم معه, وأنه هو الذي خاطب أولئك وهو الذي رقى وحصلت منه الرقية. وأما في الحديث الثاني فإنه يعني حكى ذلك وأبهم الذين يعني الذي حصل منه الرقية, وهو كما جاء في الحديث الأول. ومن المعلوم أن بعض الرواة يعني في الأحاديث لا يسمي نفسه فيبهم نفسه فيقول عن نفسه إذا كان الذي حصل منه قال رجل أو فعل رجل كذا كذا وهو نفسه الذي فعل, فهذا يعني فيه إبهام الإنسان نفسه وعدم إظهار نفسه وأنه حصل منه كذا وكذا, فإنما يبهمه فيقول فعل رجل أو قال رجل مع أنه هو. وفي هذا الحديث الثاني جاء على سبيل الإبهام, والحديث الأول على سبيل التنصيص لا بالنسبة للسرية التي هو فيها ولا بالنسبة لكونه هو الذي باشر القراءة. وأما هنا فإن الحديث جاء على إبهام السرية وإبهام القارئ. إيش قال؟ أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم, فاشتكى سيدهم فأتونا فقالوا هل عندكم دواء. فأتونا يعني هذا فيه يعني بيان أن أن أن أن أن أن أنه فيهم وأنه وأن القضية حصلت منه, أو أن هذا يعني حكاية عن الذين حصل لهم ذلك وأنهم قالوا أتونا, لكن القصة واحدة والسرية كبيرهم أبو سعيد ورئيسهم أبو سعيد والذي باشر الرقية أبو سعيد. فأتونا فقالوا هل عندكم دواء, قلنا نعم ولكن لم تقرونا ولم تضيفونا فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا, فجعلوا على ذلك قطيعا من الغنم. قال فجعل رجل منا يقرأ عليه فاتحة الكتاب فبرأ. جعل رجل منا هذا إبهام, أبهم نفسه وهناك قال قرأت عليه. نعم الحمد لله رب العالمين. نعم. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرنا ذلك له, قال وما يدريك أنها رقية, ولم يذكر نهيا منه وقال كلوا واضربوا لي معكم بسهم. قال حدثنا هناد, هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. وعن أبي معاوية, عن أبي معاوية, عن أبو معاوية محمد بن خازم الضريع الكوفي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن الأعمش, الأعمش سليمان المهران الكاهل الكوفي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن جعفر بن إياس وهو أبو وحشية يعني أبو بشر بن أبي وحشية وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي نضرة وأبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد, أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه مشهور بكليته ونسبته, وهو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ورخص الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا, ويرى له أن يشترط على ذلك. وروى شعبة وأبو عوانة وهشام, شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب في الستة, وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب في الستة, وهشام هو ما وجدت من تعيينه وليس من تلاميذه. نعم أبي وحشية في هشيم من تلاميذه, ذكر المزي هشيم ولم يذكر هشاما, ونسخة الشرح ما فيها هشام, ما فيها هشام, هشام وقعت في النسخة هذه ساقطة يعني ما توجد, لا وجود لها, لا في نسخة الشرح فقط. ايه لا وجود لها, لا. قال وغير واحد عن أبي بشر هذا الحديث عن أبي المتوكل, أبو المتوكل الناجي هو علي بن داود ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى هو الزمن العنزي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو موسى ولهذا الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب إذا ذكر الشيوخ والتلاميذ إذا كان فيهم محمد المثنى يقول أبو موسى فلان وأبو موسى نعم. عن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق ثبت في شعبة في أصحاب الكتب نعم. عن شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أبو المتوكل مش قال فيه متوكل الناجي علي بن داود نعم نعم في قفاق في أصحاب الستة نعم. القوم الذين مروا بهم وهذا الرجل كان مسلم أو كافر نادري في الحديث الأول أنه قرأ الحمد لله سبع مرات هل اجتهاد أو فيه نص أن الفاتحة تقرأ في الرقية سبع مرات والله يعني ما ندري لكن يعني لأن القضية أصل الرقية كلها يعني لما الرسول قال ما ادري كانها رقية يعني معناه أن هذا شيء حصل منه يعني في الفاتحة والعدد في الفاتحة والعدد صار الإقرار على السبع فتصبح سنة في الرقية سبعا يعني هو هذا الرسول أقرر قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والأدوية قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبي عن ابن أبي خزامة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه وهذا حديث حسن صحيح وقد روى عن ابن عيينة كلا الروايتين وقال بعضهم عن أبي خزامة عن أبيه وقال بعضهم عن ابن أبي خزامة عن أبيه وقال بعضهم عن أبي خزامة وقد روى غير ابن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه وهذا أصح ولا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث ثم أرد أبو عيسى باب في الرقى والأدوية نعم في الرقى والأدوية يعني استعمال الأدوية واستعمال الرقية والرقية هي من العلاج والأدوية لفظ عام يشمل كل ما يتداوى به لكن مما هو سائر وقد ورد أبو عيسى حديث حديث أبي خزامة عن أبيه يعمر أبوه يعمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت رقى نسترقيها وأدوية نتداوى بها وثقاتا نتقيها أترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله يعني أن هذه الأسباب لا ترد من قدر الله شيئا وهي من قدر الله والله عز وجل هو الذي قدر الأسباب وقدر المسببات ويكون مما قدره الله عز وجل حصول مسبب وحصول سبب قبل ذلك قدره الله عز وجل فيكون الله عز وجل قدر السبب وقدر المسبب والأسباب لا تقول يعني قال هل ترد من قال لا ترد من قال هي من قدر الله يعني لا ترد قدر الله وهي من قدر الله لأن الأسباب هي من قدر الله والرقى والعلاج هي أسباب وإذا كان الله عز وجل قدر الشفاء بهذه الأسباب فيكون كل من السبب والمسبب مقدر كل من السبب الذي هو الرقية والذي هو العلاج مقدر والمسبب الذي هو حصول الشفاء أو عدم حصول الشفاء كل ذلك مقدر، فالله عز وجل قدر الأسباب والمسببات، والأسباب لا ترد من قدر الله شيئا، فالله عز وجل إذا شاء أن ينفع بالسبب ويسر الغاية السبب الذي يوصل إلى الغاية، والسبب هو مثل الدواء والرقية، والغاية التي هي حصول الشفاء، وإذا شاء الله عز وجل لا يحصل وجد السبب ولم يوجد المسبب الذي لم يشأه الله عز وجل، والله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء شاءه الله لا بد من وجوده، وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن وجوده. وعلى هذا فمعنى الحديث صحيح من جهة أنها لا ترد من قدر، هي من قدر الله. ولهذا جاء عمر رضي الله عنه في لما ذهب إلى الشام ولقيه أبو عبيدة وأمر على جناد، وكان الطاعون وقع في الشام، ولم يكن هناك عندهم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الدخول على الطاعون، فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فمنهم من قال ادخل ولا ترجع ولا تفر من قدر الله، ادخل على البلد اللي فيه الطاعون ولا تفر من قدر الله. ومن هؤلاء أبو عبيدة رضي الله عنه، وبعضهم قال لا تعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للموت فتدخلهم على الطاعون فتعرضهم للفناء. فعمر رضي الله عنه ليس عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فاستشار المهاجرين على حدة وانقسموا، منهم يقول ادخلوا ومنهم يقول ارجع، واستشار الأنصار بعدهم على حدة وانقسموا قسمين، منهم يقول ادخل ومنهم يقول ارجع، ثم استشار مسلمة الفتح فكان رأيهم انه يرجع، ثم انه اجتهد وقرر ان يرجع وقال اني مصبح على ظهر. فكان ابو عبيدة رضي الله عنه قال اتفر من قدر الله يا امير المؤمنين؟ قال لو غيرك قال يا ابو عبيدة نفر من قدر الله الى قدر الله، لان هذا سبب وهذا سبب، يعني كون ندخل يعني هذا سبب وهو مقدر اذا فعلناه، واذا يعني لم نفعل فنحن يعني اخذنا بالسبب الذي هو عدم الدخول على الطاعون، وكل ذلك بقدر، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. اذا الرقى لا ترد من قدر الله شيئا، وهي من قدر الله، فان شاء الله عز وجل ان يترتب المسبب على السبب حصل هذا وهذا، وان شاء الله عز وجل ان لا يحصل المسبب وجد السبب ولم يوجد المسبب. والحديث في اسناده ابو خزامة وهو مجهول، فالحديث ضعيف من حيث الاسناد. قال حدثنا ابن ابي عمر هو العدني محمد بن يحيى المكي، وهو ثقه وصدوق اخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان، وسفيان هو بن عيينه المكي ثقه اخرج اصحابه من السته. عن الزهري، الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقه اخرج اصحابه من السته. عن ابي خزامه، ابي خزامه مجهول اخرج له ابو داود القدر والترمذي وابن ماجه. ابو داود القدر والترمذي وابن ماجه. عن ابيه، عن ابيه وهو يعمر رضي الله عنه اخرجه ابو داود في القدر، اخرجه الترمذي ابو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثقه اخرج له الترمذي والنسائي. عن سفيان، عن الزهري، عن ابن ابي خزامه عن ابيه، عن ابن ابي خزامه عن ابيه، يعني هذا يعني يعني الصواب هو أبو خزامة عن أبيه، يعني قوله ابن أبي خزامة عن أبيه يصير أبو خزامة هو الصحابي، ابن أبي خزامة عن أبيه يصير أبو خزامة هو الصحابي، والصحابي وأبو خزامة ليس صحابيا وإنما هو مجهول، وأبوه هو الصحابي الذي هو يعمر. فالصواب والصحيح أنه أبو خزامة عن أبيه وليس ابن أبي خزامة عن أبيه. قال باب ما جاء في الكمأة والعجوة. قال حدثنا أبو عبيدة أحمد بن عبد الله الهمداني وهو ابن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال أبو عيسى وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر رضي الله عنهم وهذا حديث حسن غريب وهو من حديث محمد بن عمرو ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث رضي الله عنه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا الكمأة جدري الأرض فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. ثم أورد أبو عيسى باب في العجوة في الكمأة والعجوة باب في الكمأة والعجوة. الكمأة هو أو هي التي تخرج يعني من الأرض عند نزول الأمطار وفي وقت نزول الأمطار فيعني ليس لها ساق وإنما هي تكون في الأرض فتنشق عنها فيأخذها الناس وحصولها بدون تعب وبدون مشقة لأنهم ما استعملوا ما عملوا لها البذر يعني وكذلك أيضا ما سقوها وإنما الله عز وجل هو الذي أوجدها وهو الذي يعني يسرها للناس يأخذونها ويستفيدون منها بدون كلفة ومشقة فهي مما يحصل من المطر الذي ينزله الله عز وجل فتنشق الأرض عن هذه التي تسمى الكمأة. والعجوة هي تمر يعني مشهور في المدينة معروف وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما في هذا وما في هذا فبين أن العجوة فيها شفاء من السم وأنها من الجنة وكونها من الجنة يعني أن الاسم يعني أن ليس كما جاء ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فإذا ذكر الرمان وذكر العنب وذكر يعني كذا فليس معنى ذلك أن الذي في الجنة هو مثل الذي في الدنيا بل الذي فيه هو الأسماء وأما الطعم واللذة والاستمتاع فإن ما كان في الآخرة وما كان في الجنة يختلف عما في الدنيا ولهذا جاء في قصة صلاة الكسوف لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار فكان عليه الصلاة والسلام رأى عناقيد العنب متدلية فمد يده في الصلاة ليأخذ عنقودا من هذه العناقيد ثم إنه كفى ولم يأخذ وعرض عليه النار فتقهقر والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قدم يده يتناول شيئا ورأه تقهقر ولكن ما رأوا الذي رأه النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وهي الجنة التي عرض عليه وقد تدلت عناقيدها والنار التي رآها يحطم بعضها بعضا فتقهقر رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وما رأوا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم أطلع الله نبيه عليه السلام على ما لم يطلعهم عليه وهم رأوا تقهقره ورأوا تقدمه عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله رأيناك فعلت كذا وكذا وأنك كأنك تتناول شيئا وأنك تقهقرت قال عرض علي الجنة فرأيت عناقيد العين المتدلية فمددت يدي لأخذ عنقودا ثم تركت ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا لو أخذت من هذا العنقود أو عنقود من العنب لأكلتم ما بقيت الدنيا فإذا العنب هو نفس العنب يعني يعني يعني يعني ما يحصل في الدنيا غير الذي يحصل في الآخرة، لأن الذي يحصل في الآخرة يعني شيء لا يتخيله الإنسان ولا يقع في بال الإنسان ولا يخطر ببال الإنسان، فيها ما لا عين رأت ولا من سمعت ولا خطر على قلب البشر، واللذة والطعم الذي فيه ما تخطر على بال. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عنقودا يكفي الناس إلى نهاية الدنيا يكفي. إذن المقصود من ذلك يعني مثل ما يأتي ذكر العنب ومثل ما يأتي ذكر الرمان وغيره، يعني ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقال أن فيها شفاء من السم، يعني أنها يعالج بها السم وأنها تنفع، وهي تنفع أيضا في الوقاية من السم، لأنه جاء من تصبح بسبع تمرات أجوة في بعضها مطلقة كان يعني ذلك يعني وقاية وكذا من السم ومن السحر. يعني فالحاصل أنها الرسول أخبر بأن فيها يعني شفاء يعني من السم، وأيضا هي وقاية من السم كما جاء في التصبح بسبع ثمرات لا يضره في ذلك اليوم، يعني هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من السم والسحر فهي وقاية، وهي أيضا علاج بعد حصول بعد حصول ذلك. إيش قال؟ العجوة من الجنة. نعم. وفيها شفاء من السم. نعم. والكمأة من المن. والكمأة من المن الذي أنزله الله عز وجل على بني إسرائيل، وهي أنزل الله الماء فأخرجها من الأرض بدون تعب وبدون نصب وبدون مشقة، وفيها شفاء للعين، يعني ماءها أي ماء الكمأة شفاء للعين. نعم. الحديث الأخير أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكمأة جدري الأرض. نعم، قالوا جدري الأرض، المقصود بالجدري هو الذي يظهر ويطفح على جسم الإنسان، يعني الذي أصابه الجدري، وهو يعني مرض وشيء يعني يخرج يعني يبرز ويطفح على الجسد، وهو يعني فقالوا ان الجدري هو ان كما هي جدري الارض، يعني كما ان الجدري يكون بالاجساد فهذه كما هي جدري الارض. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كم اتوا من المن وفيها شفاء للعين. قال حدثنا أبو عبيدة أحمد بن عبد الله الهمداني هو ابن أبي السفر. نعم. صدوق يهم أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. ومحمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن سعيد بن عامر هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن عمرو هو بن علقمة وقاص الليثي وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال وفي الباب عن سعيد بن زيد. سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة أبو الأعور رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد والعشرة المبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة. العشرة المبشرون بالجنة كلهم حديثهم عند أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد وجابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن عبيد الطنافسي وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى. نعم هو أبو موسى الذي مر قريبا. عن محمد بن جعفر وهو الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث. عمرو بن حريث هو صحابي صغير أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن زيد. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وهو شيخ أصحاب الكتب الستة. عن معاذ بن هشام وهو صدوق ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير في الإرسال والأوهام. نعم. خرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذت ثلاثة أكمؤ أو خمسا أو سبعا فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية لي فبرأت. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي هريرة أنه استعمل الكمأة في الاستشفاء من العين وجعل العين فحصل الشفاء لتلك الجارية التي قطر في يعني عينها من ماء الكمأة. وهذا الأثر فيه انقطاع بين قتادة وأبي هريرة لأنه يقول حدثت نعم فهو منقطع وهو أيضا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال الشونيز دواء من كل داء إلا السام. قال قتادة يأخذ كل يوم 21 حبة فيجعلهن في خرقة فلينقعه فليستعط به فيتسعط به كل يوم في منخره الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة والثاني في الأيسر قطرتين وفي الأيمن قطرة والثالث في الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة. ثم أورد أبو عيسى هذا الأثر عن أبي هريرة. نعم. الشونيز وهو الحبة السوداء كما سبق مرة في الدرس الماضي شفاء من كل داء إلا السام. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في هذا الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. نعم. والشونيز هو الحبة السوداء التي يقال لها الآن حبة البركة تسمى في بعض البلاد السميرة. نعم. قال قتادة يأخذ كل يوم 21 حبة فيجعلهن في خرقة فلينقعه فيتسعط به. وهذا كلام لقتادة يعني أنه يكون يعني يجعل في يجعل منها يعني مقدار في خرقة ويبلها وثم بعد ذلك يجعل في منخر يعني كذا والمنخر الثاني أقل ثم المرة الثانية بالعكس وهكذا. وهذا الذي قاله قاله قتادة يعني هذا من كلامه لكن سبق أن مر عند الشارح أنه قال أو نقل الحافظ بن حجر أن في هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره عند المستغفري. نعم. تقدم عند الحبة السوداء شوف نفس الكلام هذا. قال انه عند يقول حديث بريدة أخرجه ابو نعيم في الطب وأخرج المستغفري في كتاب الطب عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الحبة السوداء فيها شفاء. قال وفي لفظ قيل وما الحبة السوداء؟ قال الشونيز. قال وكيف أصنع بها؟ قال تأخذ 21 حبة فتصرها في خرقة تصبغها في خرقة ثم تضعها في ماء ليلة في ماء ليلة فإذا أصبحت قطرت في المنخر الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين، فإذا كان من الغد قطرت في المنخر الأيمن اثنتين وفي الأيسر واحدة، فإذا كان في اليوم الثالث قطرت في الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين، كذا في فتح الباري. ولا يعني أقول ما ذكر يعني شيئا عنه وعن صحته. يقول السائل: التصبح بسبع تمرات هل يشترط أن يكون من العجوة؟ هو جاء في بعض الحديث أنها من العجوة، وجاء في بعضها الإطلاق، لا شك أن العجوة التي ورد فيها النص هي الأولى، ولكن غير ذلك يرجى أن يكون في ذلك الفائدة. يقول الأخ: فائدة في كيفية استخراج الماء من الكمأة. من كلام الشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله أنها تشوى على النار ثم يستخرج منها الماء. أيوة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أجر الكاهن. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أمر أبو عيسى باب في أجر الكاهن، في أجر الكاهن، يعني أنه حرام. وأجر الكاهن هو ما يعطى إياه في مقابل الكهانة، ما يعطى إياه في مقابل الكهانة. قيل له أجر لأنه أعطي في مقابلة عمله، وهو محرم، الكهانة محرمة وأخذ الأجر عليها محرمة، فالكهانة حرام وأخذ الأجر عليها حرام، ودفع الأجرة والذهاب إلى الكهان حرام لا يجوز، ودفع الأجرة إليهم حرام. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي مسعود الأنصاري، مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، أنها عن ثمن الكلب، يعني أنه لا يؤخذ له ثمن، فلا يباع، تباع الكلاب وتشترى، وإنما يجوز استعمالها في حدود ما ورد به الشرع في الأمور الثلاثة التي هي للصيد والحرث والماشية، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز استعمالها، ومن احتاج إليها استعملها في حدود ما أذن فيه، وما استغنى عنها تركها أو أعطاها لمن هو بحاجة إليها، لكن لا يأخذ عليها ثمنا، لأن الرسول نهى عن ذلك وقال: ثمن الكلب خبيث. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى وسلم عن ثمن الكلب، يعني يعني لا يجوز أن تباع الكلاب وتشترى، وجاء في بعض الأحاديث أنه وصفها بأنه خبيث، ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي، ومهر البغي، وهي ما تعطاه الزانية يعني من أجل زناها، فإن ذلك أيضا حرام، لأن الزنا حرام ودفع الشيء من أجله حرام. وحلوان الكاهن وهو ما يعطاه في مقابل كهانته حرام، لأن الكهانة حرام وما يعطاه في مقابل الكهانة حرام. قال: حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن الليث، الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن ابن شهاب، نعم مرة ذكره، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن فقهاء المدينة السبعة ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وواحد والسابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال، والذين اتفق على عدهم هم سعيد المسيب وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت عبيد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود. هؤلاء ستة متفق على عدده. والسابع فيه ثلاثة أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام هذا، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وابن القيم رحمه الله في إعلام واقعين في أوله ذكر الذين اشتهروا بالفتوى في البلاد المختلفة في عصر الصحابة وعصر التابعين، وذكر أن الذين اشتهروا بالفتوى في المدينة في عصر التابعين منهم الفقهاء السبعة. ثم ذكر بيتين من الشعر، البيت الثاني يشتمل عليهم، والسابع فيهم أبو بكر بن عبد الرحمن هذا الذي معنا في الإسناد. فقال: إذا قيل من في العلم سبعة أبو حرم روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذا البيت الثاني شمل هؤلاء السبعة في أسمائهم، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عن أبي مسعود الأنصاري. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أخرج له أصحابه في الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: هل تقع العين من الرجل الصالح بغير قصد، وذلك إن أبدى تعجبه ولم يذكر الله؟ نعم تقع، أقول تقع من الصالح وغير الصالح، يعني وقعت من الصحابة وهم أصلح الناس وخير الناس. هل للرجل أن يتهم من غلب على ظنه أنه أصابه بالعين؟ نعم، ويعني وإذا طلب منه فعليه أنه يغتسل له. ما علامات الإصابة بالعين؟ أنا لا أعلم يعني علاماتها، أقول لا أعلم لها علامات، لا أعلم. يقول فضيلة الشيخ: عندنا قد تصاب المرأة أو الرجل بشيء مكروه ولا يعرف العائن، فترسل تلك المرأة إلى جميع البيوت تطلب منهم الغسل والوضوء لها مع عدم معرفتها بالعائن، فما حكم ذلك؟ والله هذا ما ينبغي، يعني كل الناس كلهم يغتسلون، يعني معنى هذا أن أنهم دائما في اغتسال، يعني كل من مرض راحوا يعني يطلبون الاغتسال من جميع البيوت. يقول: كثيرا ما نسأل عن كيفية تأثير العين، لأن من المعروف أن الساحر يؤثر بطريق الجن، فكيف يكون تأثير العين؟ إيش؟ كثيرا ما نسأل عن كيفية تأثير العين، لأن من المعروف أن الساحر يؤثر عن طريق الجن، لكن كيف يكون تأثير العين؟ أبد، هذا شيء بإذن الله، يعني مرض وضرر يحصل للمعين عند نظر العائن إليه بإذن الله عز وجل يحصل هذا الشيء. كيف يكون الغسل لها وبأي شيء يكون؟ ابن القيم رحمه الله ذكر يعني كلاما في يعني جيد في هذا، نقرأ. وقال ابن القيم: هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها من هنا، ولا من سخر منها، ولا من شك فيها أو فعلها مجربا غير معتقد. وإذا كان في الطبيعة خواص لا يعرف الأطباء عللها البتة، بل هي عندهم خارجة عن القياس، وإنما تفعل بالخاصية، فما الذي ينكره زنادقتهم وجهالتهم من الخواص الشرعية؟ هذا مع أن في المعالجة بهذا الاسترسال مناسبة لا تأباها العقول الصحيحة، فهذا ترياق سم الحية يؤخذ من لحمها، وهذا علاج النفس الغضبية توضع اليد على بدن الغضبان فيسكن، فكأن أثر تلك العين كشعلة نار وقعت على جسد، ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة. ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد لشدة النفوذ فيها ولا شيء أرق من المغابن، فكان في غسلها إبطال لعملها، ولا سيما أن الأرواح الشيطانية في تلك المواضع اختصاصا، وفيه أيضا وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها نفاذا، فتنطفئ تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء. وهذا الغسل المأمور به ينفع بعد استحكام النظرة، فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام قد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة سهل بن حنيف المذكور كما مضى: ألا بركت عليه. وفي رواية ابن ماجة: فليدعو بالبركة. ومثله عند ابن السني من حديث عامر بن ربيعة، وأخرجه البزار وابن السني من حديث أنس رفعه: من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا ولا قوة إلا بالله لم يضره. انتهى. أي. فتكون الغسل في المغابن. أين المغابن؟ يعني يعني اللي من داخل، يعني هذا اللي بين، هذا اللي داخل اللي تحت الركبة. يقول: الأمر بالاغتسال للوجوب. من ذكر الشارح فيها كلام العلماء، قال منهم قال إنه للوجوب. يعني يجب عليه أن يغتسل إذا طلب منه. يقول السائل: إذا رأى أحد ما يعجبه هل يكفي أن يقول ما شاء الله أم يشترط التبريك؟ يشترط التبريك. الذي ينبغي هو التبريك، لأنه هو الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة سهل بن حنيف. يقول: هل يجوز للإنسان أن يقدم على عملية جراحية نسبة نجاحها قليلة، أو أن الأمر فيها محتمل بين الشفاء أو الانتكاس أو الموت، فهل يجوز له أن يعمل مثل هذه العملية؟ أعد. هل يجوز للإنسان أن يقدم على عملية جراحية نسبة نجاحها قليلة، أو أن الأمر فيها محتمل بين الشفاء أو الانتكاس أو الموت؟ إذا كان أن الشفاء النسبة قليلة ولكن ما يحصل له مضرة تترتب على ذلك ما في بأس، ولكن يعني إذا كان يترتب عليه موت يعني فالإنسان لا يقدم على هذا. هل تحدث العين من الجني نحو الإنسي؟ ما أقول، ما نعلم في هذا الشيء. هو جاء كان يستعيذ من الجان وعين الإنسان، الحديث الذي في الحديث في هذا من الجان وعين الإنسان. أيه سبق. أيه. ثم لما ذكر معوذتين نعم، يعني استكفى بها. أقول ذكر الجان وعين الإنسان، يعني أقول ما ندري شيء عن الجن، لكن الحديث في ذكر العين مضافة إلى الإنسان مع عطف على الجان. هل يمكن أن يجعل العائن، يعني يترك العائن يأكل رطب ثم يؤخذ النوى ويغسل ويكتفى به عن الغسل؟ يمكن يمكن إذا ما حصل الاغتسال يمكن أن يتخذ أي شيء، أو أي شيء يتصل بجسده ويلامس جسده ويصدر فيه عرقه. قوله داخلة الإزار، هل مراد يدي العائن وركبتيه؟ داخلة الإزار يعني الذي يلي جسده، الذي يلي جسده الذي صلب عرق، فيغسل يعني مغابن الجسد ويغسل أطراف الإزار. أين؟ يقول: نرجو من فضلتكم توضيح الفرق بين التبرع بالأعضاء والتبرع بالدم. التبرع بالدم يعني كما هو معلوم يعني دم، يعني يجي مكان الدم، لكن الأعضاء ما في أعضاء تأتي مكانها، فهذا الأمر فيه واضح الذي هو الدم. وأما الأعضاء يعني يكون هي أخذ يعني ينزع عضو من أعضائه وينقل إلى شخص آخر، يعني هذا فيه إتلاف لشيء وإزالة لشيء، فالمسألة يعني مشكلة، يعني الإشكال فيها واضح. وأما مسألة الدم واضح لا إشكال فيه، لأنه دم يجي مكان دم. يقول: إذا كان تفسير العجوة من الجنة هو التشابه في الأسماء، فهل نقول بقية المطعومات كذلك باعتبارها توجد في الجنة؟ فإذا قلنا مثلا الحليب، الماء، الخمر. ولا شك يعني كل ما ذكر في القرآن مما يعني يعرف جنسه في الدنيا لا يقال أن هذا مثل هذا، بل الذي في الجنة يعني يختلف عما في الدنيا، كما هو واضح في الحديث الذي أشرت إليه، عنقود من العنب يكفي الناس إلى نهاية الدنيا. هذا يسأل عن شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتملك. والله يظهر أن هذا غير صحيح، لأن التأجير شيء والشراء شيء، فيكون كل واحد منهما مستقلا عن الآخر فلا يجمع بينهما. من عرف بإصابة العين هل يسجن أو يحجر عليه؟ نعم، يستحق أن يسجن إذا كان أنه يعني كثر الابتلاء به، يستحق أن يسجن. جاءت أسئلة، لماذا سمي حلوان الكاهن؟ لأنه يعني شيء يعني يعطى إياه يعني